الأمر الخارق الذي يظهر على يد الولي يقال له كرامة ولا يقال له معجزة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، وكل كرامة تحصل لهذا الولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه.